محب البرنامج العنيف نحييكم ونقدم لكم هذه الحلقات المتميزة من حكاوي. ماما سميرة. فكرة وإعداد الشاعر محمود عبد الحميد، تعدها وترويها لكم الأستاذة سميرة محمد محمود، قام بعمل المونتاج والإخراج السيد زكي. مساء الخير يا حبايبي يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حددتنا النهار عنوانها الفلاح البخيل. كان يا مكان ولا يحلى الكلام الا بالصلاة على النبي العدنان سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. في يوم من الايام وفي صباح يوم جديد طلعت الشمس على المزرعة. المزرعة دي مليانة بالحيوانات الجميلة جدا والطيور المختلفة. وداخل المزرعة دي عم سعيد صاحب المزرعة كل يوم بيجي الصبح بيهتم بحيواناته بيحط لهم الطعام والماء. عم سعيد حط الطعام قدام الحيوانات وكانت الحيوانات كلها جعانة خالص وهجمت على الطعام مرة واحدة من شدة الجوع. وبعد لحظات انتهى الطعام وكانت الحيوانات ما زالت جائعة وكمان ما شبعتش. عم سعيد صاحب المزرعة كان بخيل جداً وما كانش بيحط الأكل الكتير قدام الحيوانات رغم إن الحيوانات دي كانت بتتعب وتتحمل العمل الشاق المتعب في مزرعته، بتسقي الزرع وتحرس الأرض وتسقي الأرض وتحمل الحيوانات الثمار والفاكهة والخضروات لمسافات بعيدة وكمان بتعود مرة تانية بالثمار. لكن الفلاح ده ما كانش بيحط الطعام الكتير قدام الحيوانات. الحيوانات حست انها جعانة راحت قالت احنا من يوم ما اشترينا عم سعيد واحنا جعانين ما بيحط لناش اكل. البقرة قالت انا جعانة خالص، لغاية امتى هنصبر على عم سعيد؟ احنا بنعمل في المزرعة ليل مع نهار ورغم كده ما بيعطيناش اللي يكفينا. احنا عايزين نعرف عم سعيد انه انسان بخيل ولازم نلقنه درس عشان يعرف ان لله حق. الديك قال واحنا هنعمل ايه؟ ده راجل قاسي جدا ولا يرحم الحيوانات ولا الطيور. راحت ردت البقرة وقالت انا همنع الحليب عن الرجل البخيل ده. الدجاجة كمان قالت وانا همنع البيض عن عم سعيد البخيل ومش هبدله تاني ومش هيتناول مني البيض الطازج. راح الحمار كمان قال وانا مش هخليه يركب عليا ومش هحمل فوق ظهري شيء بعد اليوم لغاية لما يحسن معاملته لينا. راح كمان الديك قال وانا مش هخليه يصحى بدري تاني ومش هأصيح عند الفجر عشان أصحيه كل يوم عشان يذهب لشغله في الصباح الباكر. وفي اليوم التالي كل حيوان عمل اللي هو قال عليه. عم سعيد استيقظ متأخر راح باصص للديك بغضب وقال له انت ليه ما صحتنيش النهاردة؟ ليه ما صحتش عشان تصحيني؟ انا هديك درس قاسي. بعد كده راح للبقرة حاول يحلبها. البقرة رفضت مرضتش تديله الحليب. عم سعيد غضب خالص وقعد يصرخ ايه اللي حصل لك النهاردة يا بقرة؟ كل يوم باخد منك لبن كتير خالص ولذيذ. بعد كده راح للدجاجة ملقيش بيض وكمان قاعد يصرخ من الجوع. في اليوم التاني حصل نفس الشيء، ومر يوم ويومين وتلاتة لغاية لما عم سعيد حس بالقلق على حيواناته، راح جاب لهم الطبيب البيطري. الطبيب قال له إن الحيوانات ضعيفة جدا ومش بتاكل كويس. عم سعيد صرخ قال أنا بوكلها، أنا بديها كل اللي هي عايزاه عشان تشتغل في الحقل، وباخد منها اللبن والبيض. قال له الطبيب لا، الحيوانات مش بتاخد اللي كفيها كل يوم، ولازم تحس بالشبع الشديد علشان تديك من خيرها. عم سعيد استمع للدكتور وحس بغلطه، وبيجي يحط لهم أكل كتير خالص. فرحت الحيوانات رجعت تاني تديه من خيرها وما تبخلش عليه زي ما كانت بتعمل الأول. وبكده نجحت خطة الحيوانات الذكية في تلقين عم سعيد البخيل درس ما ينساهوش طول حياته، وهو العطاء وعدم البخل والأنانية. وخلصت الحدوتة. ماما سميرة. كنت مع حكاوي ماما سميرة. قدمتها لكم سميرة محمد. دائما لنا لقاء الاثنين والخميس إن شاء الله. إلى أن نلتقي لكم التحية. إلى اللقاء.